حريصنا طيب بيسلق وعوده، المهذب والكرم طبعه وعوده، هل يرجعوا يا حراب يلغبتوا وعوده، تنجمع شملنا بعد الغياب. حريصنا غنوا له غنوا له غنوا له، اتهنوا لا امأموا له مأموا له مأموا له، فرحوا اهلي وشلاسي حفل كلها حماسي، معارس نور العين اهلا فرحوا عالميلين، معارس نور العين اهلا فرحوا عالميلين، بدل الغوطات انتين وميت مبارك قولوا له قولوا له عريسنا غنوا له غنوا له غنوا له، اتهنوا لا مأموا له مأموا له مأموا له، ليل الليل عمراني بتبكي وهيصا وغناني، ليل الليل عمراني بتبكي وهيصا وغناني، طلوا بالتهاني معهم ضحكة عينينا والأحب حوالينا، معهم ضحكة عينينا والأحب حوالينا، عريس الغال علينا مثل الورد البحقولو بحقولو بحقولو، وعريسنا غنولو غنولو غنولو، اتهنوا لا مأمولو مأمولو مأمولو. جاي جاي هالفارس ومنوار المجالس، جاي جاي هالفارس ومنوار المجالس، مثل الأمير بهالطلة من أحلى العرايس، بوجو يا رفقة بوجو ورد مزهر بمروجو، بوجو يا رفقة موجو ورد مزهر بمروجو، دف الدقات سموجو مولعها مع زبولو غنوا له غنوا له، وعريسنا غنوا له غنوا له غنوا له، وتهنوا لا مأمولو مأمولو مأمولو، فرحوا أهلي وشلاسي حفل كلها حماسي، معارس نور العين أهلا فرحوا عالميلين، معارس نور العين أهلا فرحوا عالميلين، وتلزق